استقبال القبلة في السفينة أحيانا يستحيل وأحيانا يصعب، كأن يتطلب الأمر إلى التوقف عن السير، ويكون الشخص مجرد عامل في القارب ليس بيده شيء من الأمر، ومسؤول القارب يرفض التوقف، فهل يصلي إلى غير القبلة أو ماذا يفعل؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. والصلاة إلى القبلة تعتبر واجبة، بل ركنا من أركان الصلاة توجه إلى القبلة، لكن إذا كان الشخص لا يستطيع، قد سمعت قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ الأمر أنه لا بد من ماذا؟ من استقبال القبلة، لكن إذا لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر أو غيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صلوا، فلما أصبحوا رأوا أنفسهم إلى غير القبلة، فهذا دليل على جواز ذلك في حالة الاضطرار. لكن هذا الذي يتحكم فيكم ويابى يوقف قاربه حتى تصلوا مدة 5 دقائق، أي نعم أو 10 دقائق، أنا أنصح الإخوة أن ينظروا لعمل وأن يتركوه، أو يجتمع الإخوة الطيبون ويشتروا لهم قاربا ويمشوا فيه على السنة، فهذا خير، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك إذا تمسكت به وبدينه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكاين من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ما من أحد قد كتب له رزق إلا وهو آتيه، فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب. وماذا بارك الله فيكم؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. هؤلاء الذين يتحكمون فينا لا ينبغي أن نمكنهم من التحكم فينا، فإن الرزق بيد الله عز وجل. وأنت سني طالب علم، لست من الذين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: يأتي الماء يأتي زمان، لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال، أم من حلال أم من حرام.